خليها على الله، انا غيرك ما ارضى. لا لا يا حبيبي والله، يا بلا لا ولا لا ولا لا، خليها على الله، انا غيرك ما ارضى. لا لا يا حبيبي والله، لا لليوم ولا بعدين، عيني تعشق بعدك عين، وعد العاشق بقادين. قول ان شاء الله، ولو عارسي حد السيف، انت بروحي نازل ضيف، بكرة ترحل غيمة صيف. إن الله يا بلالة، لا لا ولا لا، خليها على الله، أنا غيرك ما أرضى. لا لا يا حبيبي والله. يشهد علي رب السما يجازيني، لو بس شوي انا عينك مالت عيني. يشهد علي رب السما يجازيني، لو بس شوي انا عينك مالت عيني. يا نور عيون بدي اخلو اكسبو، مخون عشرتنا. لا لا يا حبيب، يا يا بلالة.